أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في المقصد الثاني في الاختلاف في العقود في مسائل، المسألة الخامسة. قال خذ المسألة الرابعة: لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها، أقام بينة على أن الشاة التي في يد عمرو له فتسلمها، أي أخذها من يده، ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له، وأقام عمرو البينة على أن الشاة له، قال الشيخ: ينقض الحكم وتعاد، ينقض الحكم الذي كان بموجبه تسلم المدعي الشاة من يد عمرو تعاد إلى عمرو، فذلك بسبب بينة عمرو أنها له، وينقض الحكم وهو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض، لأن صاحب اليد أقوى باعتبار وجود يده عليها وباعتبار البينة، فالبينة مع اليد أقوى من البينة بدون اليد، والأولى أنه لا ينقاض، ولكن الأولى أنه لا ينقاض هذا الحكم نصفها. لو ادعى دارا في يد زيد، ادعى عمرو نصفها واقام البينه، اقام البينه، عندنا كم واحد؟ ثلاثه، مدعيان ومدعى عليه، احدهما يدعي ان الدار بكاملها له، والثاني يدعي ان نصفها له، وأقام البينة، أي من يدعي بكامل الدار أقام البينة، ومن يدعي بنصفها أقام البينة، قضي لمدعي الكل بالنصف، قضي لمدعي الكل بالنصف لعدم المزاحم، أي لعدم المزاحم له في النصف. زين، وتعارضت البينتان في النصف الآخر فيقرع بينهما، ويقضى لمن يخرج اسمه مع يمينه. صار واضح ولا؟ ولو امتنع من اليمين قضي بها بينهما بالسوية، بالسوية، فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع ولمدعي النصف الربع. تعرف ليش؟ لأن مدعي الكل، مدعي الكل نصفها يكون بدون منازع له، والمدعي للنصف يتنازع مع مدعي الكل في النصف الثاني، فيكون بينهما تقسم بينهما نصفين، أي أن النصف يقسم بينهما نصفين، فثلاثة أرباع باعتبار ربع ونصف يصير كم؟ ثلاثة أرباع الدار لمدعي الكل وربع لمدعي النصف. ولو كانت يدهما على الدار، يعني اثنينهم موجودين في الدار، اثنينهم يدهما على الدار تصرفان فيها، وادعى أحدهما الكل، ادعى أحدهما الكل والآخر النفس، وأقام كل منهما بينة كانت لمدعي الكل، تكون لمدعي ماذا؟ الكل، ولم يكن لمدعي النصف شيء، لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة. صار واضح؟ أعيدها، خلني أعيدها. ولو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والآخر النصف وأقام كل منهما بينة كانت لمدعي الكل ولم يكن لمدعي النصف شيء، لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة. السبب في ذلك هو لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة، فلهذا السبب تكون لمدعي الكل ومدعي النص لا يكون له شيء. ولو ادعى أحدهما النصف والآخر الثلث والثالث السدس فكانت يدهم عليها، فيد كل واحد منهم على الثلث، لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده، وصاحب السدس يفضل في يده ما لا يدعيه هو ولا مدعي الثلث، فيكون لمدعي النصف فيكمل له النصف. وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعوى، ولو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث ولا بينة، قضي لكل واحد منهم بالثلث لأن يده عليه، وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكل، وعليه وعلى مدعي ثلث اليمين لمدعي النصف. وإن أقام كل منهم بينة ويدا على الثلث قال وإن قام كل منهم بينة، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بينة، لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث. وإن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثني عشر بغير منازع، والأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لصاحب الكل بها، وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها، إذ لا تقبل بينة ذي اليد، وثلاثة مما في يد مدعي الثلث. ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف، وواحد مما في يد مدعي الثلث يدعيها كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل، لأن مدعي الكل يشارك في النصف الذي يدعيه مدعي النصف. قال يقرع بينهما ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له، فإن امتنع قسم بينهما نصفين، فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ولصاحب النصف واحد ونصف، فتسقط دعوى مدعي الثلث. ولو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر ثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها فإن لم تكن بينة قضينا لكل واحد بما في يده وأحلفنا كلا منهم لصاحبه ولو كانت يدهم خارجة ولكل بينة خلص لصاحب الكل الثلث إذ لا مزاحم له ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدوس فيقرع بينهما فيه ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف في السدوس أيضا فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم لأن القرعة لكل أمر مشكل وهنا صار المشكل ويخص به من تقع القرعة له ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل فإنما حكم الله تعالى به غير مخطئ ولو نكل الجميع عن الأيمان عن الحلف يعني قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية فتصح القسمة من 36 سهما لمدعي الكل 20 ولمدعي الثلثين 8 ولمدعي النصف 5 ولمدعي الثلث 3 ولو كان المدعى في يد الأربعة ففي يد كل واحد منهم ربعها فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ يقضى لكل واحد منهم بالربع لأن له بينة ويدا شوف البينة واليد أقوى من البينة وحدها والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها في دعوى التكملة فيما يدعيه مما في يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزع لهم ويقضى فيه بالقرعة واليمين ويقضى فيه بالقرعة واليمين ومع الامتناع بالقسمة فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعي الثلثين وذلك ربع 72 وهو 18 ربع 72 كم 18 فمدعي الكل يدعيها اجمع ومدعي النصف يدعي منها 6 ومدعي الثلث يدعي 2 فتكون 10 منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي تدخل فيه العشرة ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو 6 يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف ومع الامتناع يقسم بينهما وما يدعيه صاحب الثلث وهو 2 يقرع عليه بين مدعي الكل وبينه فمن خرج اسمه أحلف وأعطي ولو امتنع قسم بينهما ثم تجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة، ومدعي الثلث يدعي اثنتين، ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع فتكون له، ويقارع الآخرين ثم يحلف، وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه. ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو ثمانية عشر، فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة، ومدعي النصف يدعي ستة، يبقى اثنان لمدعي الكل، ويقارع على ما أفرد للآخرين. فإن امتنعوا عن الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ادعاه. ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل، فمدعي الثلثين يدعي عشرة، ومدعي النصف يدعي ستة، ومدعي الثلث يدعي اثنين، فتخلص يده عما كان فيها، فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين، ولمدعي الثلثين عشرون، ولمدعي النصف اثنا عشر، ولمدعي الثلث أربعة، هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين ومقارعه. المسألة السابعة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.